الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وتبارك الله أحسن الخالقين وأوسع المحسنين صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله فتبارك الله رب العالمين تبارك ربنا فكثرت خيراته وعمت بركاته وتتابعت عطاياه وهباته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وأشرف المرسلين مرسل رحمة وبركة على العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. نحمدك ربنا ونشكرك على تتابع خيراتك وبركاتك. نحمدك ربنا ونثني عليك الخير كله ونشكرك على الإسلام والإيمان وعلى الصلاة والصيام والتوحيد والسنة والقرآن. نحمدك ربنا ونشكرك على رغد العيش والأمان. نحمدك ربنا ونشكرك على التمام والختام. نحمدك ربنا ونشكرك على بلوغ عيد الفطر من رمضان ونسألك بفضلك وكرمك يا عظيم البركة والإحسان أن تتم علينا النعمة بالقبول والغفران والرضوان والعفو عن التقصير والعصيان يا رحمن يا منان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد عباد الله، يوم عيد الفطر يوم جميل يوم عظيم يوم خيرات وبركات يوم عيد مبارك يفطر فيه المسلمون من الشهر المبارك شهر رمضان ويدخلون فيه على أشهر الحج المباركة العظام. وأول بركات يومكم هذا اجتماعكم المبارك هذا لصلاة العيد راجين القبول والغفران متزينين بزينة التقوى والإيمان متآلفين على ملة الإسلام. فكونوا عباد الله، كونوا في يوم عيدكم فرحين بفضله عليكم متآلفين بالبركات من ربكم ومتفائلين بالخيرات، فإنكم خرجتم من شهر مبارك وتقلبتم في بركات كثيرة، قمتم ليال مباركة شريفة، دعوتم ربكم كثيرا. وبارك لنا فيما أعطيت، تباركت ربنا وتعالي. فأبشروا يا من عملتم الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وربكم جل وعلا يقول وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عباد الله، أبرك العقائد وأحسنها عقيدة التوحيد، حق الله الأعظم على العبيد، وهي السبب الأقوى لحلول البركات على العباد. من وحد الله أمن، من وحد الله خُصِم دمه وماله، من وحد الله انشرح صدره، من مات على التوحيد رضي عنه ربه وغفر له ذنبه وأدخله الجنة ونجاه من النار وأسعده بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين. لا سبيل لتمكين المسلمين إلا بالتوحيد. إذا اجتمع مع عقيدة التوحيد خصلة التقوى انفتحت البركات على العباد. قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالثبات، الثبات أيها المؤمنون على التقوى التي تحققت لكم في رمضان لتثبت لكم البركات وتكثر الخيرات. احذروا المعاصي عباد الله، احذروا المعاصي فإنها ماحقة البركة في الدنيا والآخرة. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يقول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المجتمعات والأوطان، ما نقصت البركة من حياة الناس إلا بقدر إنقاصهم من الإيمان والتقوى وبقدر ما وقعوا فيه من المعاصي. من أسباب نقص البركة في هذه الأزمان كثرة ذنوب الأسماع والأبصار والألسن، وكثرة ملهيات القلوب عن ذكر الله عز وجل. عباد الله، أشأم الملل وأقبح النحل والأعمال الشرك بالله العظيم. قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عباد الله، تبارك ربنا في ذاته وتبارك في أسمائه وصفاته وتبارك في تدبيره وأفعاله. عباد الله، عباد الله، إن خير الهدي وأبركه وأحسنه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبرك المناهج وأقومها طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الدين، فإنهم السلف الصالح. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطائفة المنصورة والفرقة النادية هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى، فبفهمهم وآثارهم يفهم الدين ويطبق على الوجه الصحيح. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، حديث صحيح. فالخير كل الخير والبركة كل البركة في عاجل الأمور وآجلها، في الاقتداء بالكبار من العلماء ورد أمور الشريعة إليهم وأخذ العلم عنهم وتلقي الفتوى منهم. الأكابر سنا وعلما الذين شابت لحاهم في العلم، الذين طالت صحبتهم للعلم فرسخوا فيه، كثرت تجربتهم للأمور فخبروها، وكملت عقولهم وزالت عنهم حدة الشباب وتهوره وخفته وعجلته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبارهم وذوي أسلافهم، فإذا أتاهم من قبل صغارهم هلكوا. عباد الله، لقد رأينا بأعيننا في عصرنا هذا هلكة كثير من الناس عندما اتبعوا الأصاغر وهم أهل البدع. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ هل نحتاج إلى أدلة لإثبات شؤم اتباع الأصاغر من أهل من أهل البدع الذين يدعون إلى الفتن والثورات على الأوطان والمجتمعات، الذين يدعون إلى التحزبات وإلى التنظيمات الإرهابية، بعدما رأينا آثارها الشنيعة. لقد حذر أكابر العلماء من التنظيمات الإرهابية والثورات، وبينوا أنها من أبواب الشرور قبل أن تقع بسنوات، بينما كان الأصاغر في العلم والسن وأهل البدع يبشرون بها وبقدومها، ولما وقعت استبشروا ووصفوها بأنها مباركة وأفتوا الناس بالدخول فيها. فأي بركة يا عباد الله، أي بركة في سفك دماء عشرات الآلاف من المسلمين، أي بركة في تخريب الديار وهتك الأعراض، أي بركة في تشريد الملايين والآلاف من الأوطان، أي بركة في انتقاص الأرزاق واختلال الأمن في تلك البلدان. إن آثارها مشينة، شاهد عصري وأقوى دليل حسي واقعي على هلكة الناس إن اتبعوا الأصاغر وتركوا اتباع الأكابر الذين يعرفون الفتن والشرور ويحذرون منها قبل وقوعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أي أهل البدع، فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ هل من محاذر في زمن الإعلام والتواصل؟ يواصل الأصاغر أهل البدع تشويشا على الناس في دينهم بين الفينة والأخرى، فاحذروا يا أهل التوحيد والسنة، اعلموا أن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن قنوات التواصل تقذف بالشرور، فعلى طالب العلم أن يأخذ العلم من أفواه علماء السنة، فالعلم دين، فلا تسدوه إلى غير أهله من الأصاغر فتقعوا في شرط من أشراط الساعة ذميم. ورغم الهلكة التي أصابت الأمة بسبب الثورات والفتن والتحزبات، لم يزل أتباع المناهج التي رسمها الأصاغر على غير الطريقة المحمدية، لم يزالوا في غيهم يعمهون، لكن سيخزيهم الله ويرد كيدهم في نحورهم بحوله وقوته. عباد الله، أشأم الطرق وأبعدها عن البركة طريقة الابتداع في الدين، لمنازعتها ومشاقتها للدين القويم الذي أكمله ربنا ورضيه. فالبدع تفتح باب التفرق والاختلاف والقتل والفتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على ذي لب سليم شؤم البدع من بدعة الرفض والخوارج المارقة على المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بسنة نبيكم تسعدوا، واحذروا مناهج أهل البدع والضلال. عباد الله، اعلموا أن خير أعمالكم وأبركها وأحبها إلى الله بعد توحيد الله الصلاة على وقتها، فإن لها من الآثار الحميدة وفيها من الخيرات والبركات ما لو علمه الناس لأتوها ولو حبوا. فالصلوات الخمس طهارة ونقاء من السيئات، حافظات من الشرور، ناهيات من المنكرات، هن نور وبرهان ونجات. وعهد بدخول الجنات. فالمقصر في صلاته والله إنه منقوص البركة في حياته كلها وبعد مماته. ولقد أضاع كثير من الناس صلاة الفجر صلاة البكور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. عباد الله، عباد الله، تمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير العظيم وإن فيها السعادة الأبدية. عباد الله، الصدق والبيان في البيع والشراء وفي سائر التعاملات سبب لحلول البركات. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إياكم والغش، إياكم والكذب والخداع والجشع، إياكم والطمع والحلف الكاذب، إياكم والرشوة إلى غير ذلك من المحرمات. عباد الله، عباد الله، إن مما يتحتم فيه الصدق والبيان والوفاء عقد البيعة مع إمام المسلمين على السمع والطاعة والنصح له وعدم منازعة الأمر، فهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. قال صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهلا. عليكم بالوفاء ببيعة الإمام، فإن فيها حصول البركة وإن فيها اندفاع الشؤم والهلكة. السلطان ظل الله في الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم، فإنه بالله تعالى ثم بالولاة تنتظم الأمور وتأمن السبل وتقام الشعائر ويندحر الشر. من أصول أهل السنة المباركة الجالبة للبركات لزوم جماعة المسلمين المجتمع على إمام. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم في الجماعة: إن دعوتهم تحيط من ورائهم. فعلينا عباد الله، أبناء هذا البلد المعطاء، أن نلزم إمامنا خادم الحرمين الشريفين ونلزم جماعة المسلمين. فإمامنا إمام توحيد وسنة، محكم لشريعة الله، محكم لشريعة الله وناصر لقضاء الأمة، خادم للحرمين الشريفين، معظم للكعبة المشرفة، وحام لحماها من مظاهر الشرك والبدعة، مقيم لشعائر الإسلام، عامر للبيت العتيق، أبرك بيوت الله تعالى للعبادة. فاجتمعت لكم عباد الله بركة الإمامة القائمة على التوحيد والسنة وبركة البلاد الحاضنة لأبرك بقعتين في الأرض، وكذلك بركة الاجتماع على السنة. فحافظوا على هذه النعمة، كونوا مجتمعين على الحق متعاونين على البر والتقوى، احذروا الانتماءات الحزبية والولاءات السياسية الخارجية، احذروا التنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة وغيرها، احذروا البدع عباد الله، حافظوا على هذه النعمة عباد الله. إن بلادنا مستهدفة من أعداء الإسلام لأنها مهبط الإسلام ولأنها معقل الإسلام، فلا تكونوا عونا لأعدائكم على بلادكم، حافظوا عليها، كونوا متكاتفين متآلفين متعاونين مع ولاة أمركم على البر والتقوى عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، عباد الله، لا تحاسدوا فإن في الحسد شرورا في الدنيا والآخرة. عباد الله، لقد كثرت الإصابة بالعين، فإذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. كذلك يقول ما شاء الله اللهم بارك له، وليسأل المؤمن ربه من فضله بدل أن يتمنى زوال النعمة عن غيره. عباد الله، اجلبوا البركة لبيوتكم بكثرة قراءة القرآن وأداء صلاة النافلة فيها وإلقاء السلام عند الدخول للبيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. يا نساء المسلمين، اعلمن أن أبرك النساء ذات الدين، الودود الولود، المواتية المواسية المتقية، وإن شر النساء قليلات الديانة والتقوى، المتبرجات الكاسيات العاريات، اللعانات الشاكيات الكافرات للعشير. اجلبن البركة لبناتكن بتيسير المهور عباد الله، إن أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة في نكاحها. عباد الله، لقد تسهلت طرق الحرام أمام الشباب والشابات، فلا تصعبوا طرق الحلال فتحصل من الفتن العظيمة والعواقب الوخيمة فتحصل من الفتن العظيمة والعواقب الوخيمة. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فاحرصوا عباد الله على إتباع رمضان بست من شوال، فإن من صامها كأنه صام الدهر، أي صام السنة كلها. اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعوات وصالح الأعمال. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اللهم وفقه وسدده في أقواله وأفعاله. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقه وولي عهده الأمين ونوابه في المناطق وكل مسؤول، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم احفظ جنودنا المرابطين، اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين، اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم من أراد إسلامنا وبلادنا ومقدساتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، وافضح أمره واهتك ستره، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.